من الصعقة دي فقطف عنه الصعقة في مدتها، فرسول الله شافه قبل أن أبلغ. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، اللي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وربيل. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن النفخة الأولى أماتت من لم يكن قد مات، ليشترك الكل في أنهم يموتون، وتأتي النفخة الثانية للبعض. وبعد ذلك جاءت النفخة الثانية فخرجوا، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دي تصوير هيئة الصعق اللي هتصوبهم إزاي يعني ينسلون. يعني إيه؟ إحنا نفهم ينسلون دي شيء اجتمع على الناس زي القماش، رقعة قماش هي موجودة وبعدين نعمل الفتحة منها ننسلها، كانت متضامة متماسكة ثم تفككت. قال لك بتعبير دقيق للحالة التي كانت توجد في القبور حين يلتقي الأموات. إزاي؟ قال لك لأن الناس في الحياة بتختلف علاقتهم ببعض، ويتعادوا ويتعاركوا ويتنفسوا ويعملوا هيطة ويبقوا أعداء ومش عارف إيه. فإذا ماتوا وضمتهم الأرض امتصت الأرض ما كان بينهم من أحفاد، ثم خلصت عناصرهم خلوصا مكنتهم من لقاء بعض، فيقولون ما ألذ العناق قبل شقاق الفراق. يبقوا انبسطوا من الايه اللي اجتمعوا. ولذلك الشاعر لما جه رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. طب ما انت كنت يا بعض وعمالين مش على ايه الذرات وايه عامل ايه ببعض متمسكه وشاربين تبعض، لما سبت الحياه بقيتوا ايه واحده. فهم ينبسطوا من هذا العناية قوي ويقول لك يلا نعوض الشقاخ اللي كان فيه الشقاخ اللي كان في الايه في الدنيا. فلما تيجي النفخه الثانيه يبتدوا يتفككوا من بعض. اهي دي معنى يعني ايه ينسلون، يتنسلوا من بعض كده عشان كل واحد يقوم بمشخصاته. هم كانوا حاطين واحدة، وبعد ذلك ابتدأوا تظهر المشخصات عشان الجزاء يجي على كل ايه؟ لكل واحد. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله ينظرون ايه يعني؟ فيه ينظرون بمعنى ينتظرون ما يقع بهم، ويمكن كانت ناس فيه شكة في الايه؟ ولذلك هيقول هناك من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الايه؟ يعني فإذا هم قيام ينظرون. وهناك في آية السمع ربنا أبصرنا وسمعنا، ساعة ما تيجي النفخة كانوا يقولوا إيه ربنا أبصرنا، وهي الآية الوحيدة التي تقدم فيها الإيه الأبصار على السمع. السمع بيبقى الأول، إنما في الحالة دي من الأبصار تيجي الأول، لأنه ساعة ما تتعمل الحكاية يبصرون قبل أن يسمعوا. يبصرون قبل أن يسمعوا. فإذا هم قيام ينظرون ينتظرون ما إيه. وبعد ذلك إذا ما صدق الله وعده ووعيده في إن القيامة حتقوم، أول مرحلة في تجديد ما كانوا يعتقدون. يقول لك يبقى الكلام كله اللي بعد كده إيه يبقى صح، وهنتحاسب وهنروح النار ليه؟ لأنها صدقت فيما كانوا إيه فيما كانوا يكذبونه. بعد ما نكون نظام مش عارف اننا لمبعوثون وابائنا الاولون، يقول لهم قل ان الاولين والاخرين مجموعون الى ميقات يوم معلوم. فلما حصلت هذه اول مرحله قال لك يبقى الكلام كله ايه؟ يبقى الكلام كله صدق. وابتدوا بقى يرتعبوا ويشوف كل واحده النصر. واشرقت الارض بنور ربها، اشرقت الارض بنور هي نحن بنقول اشرقت الشمس. أم قال لك الشمس كانت بتشرق لتنور الأرض، إنما ده هيبقى عالم ثاني خالص، ما هو فيها بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الأرض هي التي تشرق، والنور يبقى ذاتي فيه مش جايلة من شمس، لا يرون فيها شمسا. أشرقت الأرض، يبقى الأرض هي اللي كان بيشرق عليها، دلوقتي ابتدانا نعمل إيه؟ إن الأرض هي اللي إيه؟ هي اللي تشرق. وأشرقت الأرض بنور ربها، أي لا بواسطة إيه؟ لا بواسطة الشمس التي، لأن الدنيا كانت دنيا أسباب، فالضوء من الشمس كان لابد له يبقى شمس بالنهار وايه وقمر بالايه بالليل، انما احنا امتأنا الى دنيا امتنعت فيها الاسباب، لان كل شيء فيها يكون بكم بلا علاج، كن فكن، مش عايزين بقى لا شمس ولا ايه ولا قمر، ولا احنا عايزين الارض تطلع زرع، ولا مش عايزين حاجه من دي، لان يوم تبدل الارض غير الارض وسرى، وما دام الارض هتبدل غير الارض وسرى كذلك انتم تبدلون، فستأكلون ولا يكل ولا توجد لكم طبلات، وتعيشوا الزمن ولا تهرموش ولا تكبروا ولا سنكوا يكبر ولا اي حاجه. اذا النظام ثاني ايه؟ نظام ثاني خالص. فكلما راوا ايه كانوا يكذبونها في الماضي يقول لك اذا الايات اللي جايه، الايات اللي جايه صح. واشرقت الارض بنور ربها، بنور ربها التي ليه؟ لان دلوقتي الانسان لما يجي يرق الاضاءه، كان مفهوم زمان المصباح ولا بيشع النور، ويشوف المصباح ويشع النور، ما شايفين المصباح، وبعدين لما يقدر النور ده لما يجي على البصر بيأذيه، احنا عايزين نبدو نور بدون ان نرى مصدر النور، ولذلك قعدوا بيعملوا النور دلوقتي يدلوه ايه ويخلوا الايه. ولذلك انت لما تكون في البيت في اساسه الاوضه والشمس تشرق، برضه في الاوضه تعرف ان الشمس اشرقت، بيجي لك دور بس انت ما انت شايف المنور وهو الشمس، انما له ايه؟ لها ايه؟ لها ضوء. واشرقت الارض بنور ربها، نور الله في القران ورد على شيء، الله نور السماوات والارض، يعني منور السماء والارض، الله نور السماوات والارض اي ايه؟ اي منور السماء والارض. ثم لما تكلم عن شرح كيفية هذا النور لله المثل الأعلى، جاب لنا مثل يقرب لنا هذا التنوير، بس بالمرء لنا باللي احنا نعرفه وندركه. فلما مثل نوره أي مثل تنويره، هو ما بيديش ما بيعرفناش نوره ايه، انما هو بيدينا أثر النور وهو التنوير. ولذلك ما تفتكرش ان النور ده اللي ربنا بنقول لا، ده تنويره لخلقه، انما النور بتاعه لسه ما نعرفش كله. مثل نوره ايه؟ كمشكاة فيها مصباح. احنا قلنا زمان ان المشكاة، بعض الناس السطحيين يظنون ان المشكاة هي المصباح، ويمكن بيستعملوا هذا الاستعمال الان، لا المشكاة مش هي المصباح، الطاقة التي كان يوضع فيها المصباح في البناء الفطري، كانوا يعملوا بتاع ده نافذة مسدودة طاقة صغيرة كده يحطوا فيها الايه؟ يحطوا فيها المصباح. اذا ففيه حجرة وفيه قوة يوضع فيها الايه؟ المصباح. فالحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب مثلا بتنويره للارض والسماء، ما قالش بينور الحجرة الا انا هجيب مشكاة صغيرة كده، طاقة دي كده محدودة ونحط فيها مصباح. يبقى المصباح ينور الطاقة أكثر من تنويره للإيه؟ للحجرة، لأن الحي إيه؟ حجر صغير، مشكاة، والمشكاة إيه؟ فيها مصباح، والمصباح مش عادي. ليه يعني المصباح فيه زجاجة؟ أول مرة نعرف إن الزجاجة معمولة علشان إيه؟ عشان تنفي المصباح من آثار الاحتراق اللي بيعمل إيه؟ بتاع الدخان ده. وهي لما كانوا يحطوا الصاروخ اللي ملوش إزازة، تبتدي تلوله تقول ذؤابه من الدخان اللي بيسموه الهباب. وبرضه لما تعلي اللمبه الست من دول يبقى لها ايه؟ يبقى لها هباب. قال لك ده المصباح في ايه؟ في زجاجه، اي ينفيها من سواد الاحتراق يبقى بيبدو نوع ايه؟ صافي. والزجاجه مش عاديه، بقى المنور اللي هي القوه صغيره، والزجاج والمصباح في زجاجه، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها ايه؟ طب كوكب دور ده يبقى مضيء بنفسه، يبقى شوف الضعف الضوء ولا لا. وبعدين الزيت مش طبيعي، ده زيت بقى من شجرة زيتون، زيت زيتون، ومن زيت زيتون عادي، من زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله، يبقى احسن احسن طب. القوة الضيقة وفيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة بذاتها كأنها ايه؟ كوكب دري، والزيت اللي بيضيء ما هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي لا شرقي، لا حرارته برضه ولا حرارة ايه؟ هل يبقى في القوة شيء؟ كذلك نور الله للخلق. هذا النور الحسي اللي احنا بنشوفه النور الايه الحسي. طب النور الحسي دي عشان يصون مادتنا، النور الحسي عشان يصون ايه مادتنا. لذلك احنا ضربنا مثلا ان الانسان لما يجي ينام بيسقي المصباح، وبعدين قد يضطر الى ان يروح ضبط الميه، يقوم لما يجي يمشي عشان يروح ضبط الميه يصطدم بالاشياء الموضوعه. وقلنا زمان ان اصطدم باقوى منه حطم، وان اصطدم باقل منه حطم. نقوم نعمل ايه؟ حاجه تبقى نور بسيط ولو علشان اعرف اروح ضبط الميه، ولو اروح على حد المكتوب بتاع الكهرباء. يقوم يعمل الايه الوناسه، الوناسه اللي هي ايه بتاخد من القوي، اله تاخد من القوي تدي للايه اللي بنسميه الترنت ايه ترنت فور. لان لو حطينا الوناسه الصغيره اللي سمع او اثنين سمع على التيار تنحرق. يقوم لازم نعمل حاجه اهديا العمليه اللي ربنا بيعملها في اصطفاء الرسل الى البشر، ما يكلمهمش مباشره، طب ما يسيبوش الحكايه دي هم. يقوم يصطفي من الملائكه اولا رسل، ثم يصطفي من البشر ايه بقى المصطفى من الرسل، يوحي للمصطفى من الايه من البشر علشان يقدر يديني. احنا ما نقدرش ايه، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وما نطقش احنا الحكايه دي، ما نقدرش. يقوم يقول لازم فيه ايه محولات. فاذا النور الحسي بيعمل ايه؟ بيحمي مادتنا من ان تحطم او تتحطم. يبقى لازم نمشي، ولذلك كل ايه عايزين نمشي في النور، نمشي في الايه؟ في الظلمة نبهدل بعض. فإذا كان الحق قد صنع لمادتنا نورا يحميها من ان تحطم او تتحطم، تحطم تبقى ظلمة، تتحطم تبقى مظلومة، فلا بد ان يجعل الله لنا نورا في القيم علشان يحمينا من ان نحطم بظلم او نحطم بالطهارة. يبقى لازم فيه نور ثاني خالص. النور الثاني ده اللي هو الوحي اللي بينظم حركتنا بقى ويا بعض. فكما ان مادتنا تحتاج الى نور يحمي المادة من التحطيم او التحطم، فذلك القيم عايزة ايه؟ عايزة نور. فلما قال الله نور السماوات مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح لصباح وازواج انا توقع الى اخره، وبعدين قال ايه؟ أم قال لك فيه نور ثاني، النور بتاع القيم بقى. ولذلك هناك قال حيث في بيوت اذن الله ان ترفع، خد النور بقى بتاع القيم من ايه؟ من بيوت الله اللي هتلتقي فيها بالله، اللي يطفي عليك فيها النور الايه؟ النور المعنى. ولذلك هقول نور على نور، وبين ان نور القيم فوق نور الماده، النور على ايه؟ في الاعلى. ولذلك يمكن واحد مصفوف يقدر يمشي برضه، انما في نور القيم ما يمكنش ابدا. نور على يهدي الله لنوره ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. بعض الناس قال لك كيف يضرب الله مثلا بنوره بمشكاة وفيها مصباح؟ قال لك ده ما بيضربش النور، ده بيضرب العملية التنويرية، تنويره للتوي زي تنوير ديري. ولذلك أبو نواس لما كان بيمدح قال إيه؟ إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. جاب الناس المشهورين بالقمم الفضائلية، فبيقول ان الامير ده واخد الحكايه دي كلها، خد اقدام عمرو في الشجاعه، وخد سماحه حاتم في الايه؟ في اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنف ابن قيس، مفيش احلم منه، في ذكاء اياس، يعني واخد من كل واحد ايه؟ موهبه. فقال واحد الحاسدين للشاعر الامير فوق من وصفت، ايه هو حاتم وايه هو اياس وايه ده المعنيه الاكبر من كده. فاطلق هنيهه ثم أمده الله بإفاضة الإلهام، فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لأن ده بقى مثل عند العرب في الندى والباس. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. وأشرقت الأرض بنور ربها، بقى الأرض اللي كانت بتشرق عليها الشمس أصبحت إشراقه إيه؟ إشراق من ذاته، أكنه خلقها من الماس، خلقها من الإيه؟ من الماس. ووضع الكتاب، أهي وضع الكتاب دي برضه ربنا عرضها، وضع الكتاب بس إيه عليها كده، لكن في آية ثانية قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يبقى الايه دي كانت تشرح الايه؟ تشرح وضع الايه؟ الكتاب. تشرح وضع الكتاب ده عمل ايه هناك؟ المجرمين اشركوا مما فيه، عرفوا بقى انه هيحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي. يبقى اذا القران بيفسر بعض ولا لا؟ تيجي الايه موجوده في كلمه تنشرح ايه؟ في كلمه ثانيه. ووضع الكتاب، والكتاب ده كل واحد له كتابه، وكل انسان ايه؟ الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك اي حسيب. وبعدين يقول كراما كاتبين، ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب ايه؟ رقيب عصيب. ليه بقى؟ طب مش شاف علم ربنا؟ قال لك لا، علم ربنا يبقى كلام من عنده. يجيب كده كتاب مكتوب كده ويبص فيه كده. وكفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ ووضع الكتاب. بس وضع الكتاب ده شهاد ايه؟ شهاد كتب من الملائكة. وبعدين ايه؟ وجيء بالنبيين بقى من البشر. كل نبي يشهد لأنه بلغ أمته يوم يجمع الله الرسل فيقول ايه؟ ماذا أجبتم؟ فيشهدون أنهم بلغوا أممهم. ثم من حملوا العلم من رسل الله يحملوا هذا العلم من كل خلف العدول يشهدون أنهم بلغوا غيرهم. ولذلك امتازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أمته بعلمائها كانوا امتدادا لرسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى خيريتنا على الأمم من هذه الايه؟ وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء اللي هيشهدوا ايه؟ أول حاجة قالوا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ودول ازاي يبقوا شهداء؟ أم أنك لأن الذي يدخل المعركة وعرف وتأكد أنه إن هزم هيقتل ومع ذلك يدخل المعركة ويدفع حياته ثمن، يبقى دليل على أنه واثق كل الثقة بأن ما وعده الله إيه؟ خير، حينال خير من هذا. يبقى مثل هذا يعمل يقول لك أحياء عند ربنا، بس مش عندك أنت. يقول زي تقول لك طب ما نفتح القبر على الشهداء نلاقيهم برضه كذا كذا. يقول لك هو أحياء عندكم ده أحياء إيه؟ عند ربهم. ثم جاء بمادة الطلب للحياة، أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون. إزاي؟ قال لك يا أخي ضحى بحياته. تضحى بحياته ده معقول إنني أضمن له بقى إنه إيه؟ يقول ولذلك يقول لك هنا كده لما يجي يحط الشهداء في سيدنا حمزة مثلا. حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم قرة، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت. انت قدمت حياتك تموتني فعصمت من الموت، لان بعد ما مت بقيت حي فوصلت حياتك بالشهادة مع حياتك الاولى لتتصل هي بالحياة الاخرى فكأنك موصول الحياة وهبت الحياة فوصلت بالايه؟ فوصلت الحياة. وجيء بالنبيين والشهداء، الملائكة اللي كتبوا والشهداء برضو اللي هم دول والنبيين والشهداء. قال لك ده هننقلها من مين؟ من الملائكه اللي هم صنف اخر الى الانبياء اللي هم من صنف اللي كانوا مبعوثين ايه ليه؟ الى بعض جنسك هو الانسان الشهيد، ثم ننقلها الى ذاتك انت بالشهاده. وبعدين نخلي يا جوار تنطق يوم تشهد عليهم ايه؟ السنتهم وايديهم وارجلهم. وبعدين قالوا لهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ليه؟ طب ما انتوا اللي عملتوا، ما ايدك انت يا ايد اللي ضربت، وانت يا لساني اتكلمت، وانت اللي عملت الجريمه. قال لك لا، انا كنت الله الذي خلقني جعلني مسخرا لمرادك. قال لك الفعل لمراد عبد، يا ايد الفعل لمراد عبد. عايز يضرب اضرب، عايز يطبطب على واحد طبطبي، وانت يا رسال عايز يقول لا اله الا الله قولها، وعايز يقول غير كده قولها برضه. فاذا وهم في الدنيا كانت الولايه لمراد الانسان المخير والجوارح كلها تبع. فلما انحلت هذه الاراده بان التقينا بالاعلى قال الله لمن الملك اليوم؟ مش لا اراده ولا اي حيوان. نعم. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. قضي بينهم يعني بين الناس وبين كل اهل المشهد. الظالم عرف حقه والمظلوم هيدفع الحق كده، اما ان ربنا يعني يخليه يقول له اتنازلوا عن سيبك وقف، يعني هتيجي مساله قضاء بالحق. ليه؟ قال لك لان مثلا وقضي بالحق كاليوم ده مفيش حد ولا لهواه سلطان عليه، واللي هيقضي مين؟ اللي هيقضي الرب. يبقى مقضي بالحق ولا مش مقضي بالحق؟ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. الآية دي المستشرقين لما قوم قال لك في يعني الفاظ بتيجي في القرآن دليل على ان النسخ مش مقصود. ليه؟ قال لك ان زي دي ووفيت كل نفس ما عملت، مش كان يقول وهو اعلم بما يعملون، لكن هنا قال ووفيت كل نفس ما ايه وهو اعلم بما يفعلون. الله، ايه الفرق بين الفعل وبين العمل؟ فرق بين الاثنين ايه؟ قال لك الفعل مقابل القول، فكأن جوارح الإنسان متعددة، لسان يقول وأعضاء أخرى تفعل، العين ترى والأذن تسمع واليد تبطش والرجل تفعل، كل جرح لها إيه؟ لها مهمة. لكن القول خد القسم الأول، يبقى الكلام بتاع الإنسان عمل، يقول إيه؟ يفعل، والاثنين عمل. يبقى العمل ما يشمع عمل الجارحة اللسان وغيره، ولكن الفعل ما يشمل عمل جارحة غير الايه؟ غير لما تقولون ما لا. يبقى المقابل للقول ايه؟ طب وش معنى تقول واخر الحكاية دي؟ قال لك لأنه قول به البلاغ والتبليغ. القول به الايه؟ البلاغ والتبليغ، يبقى هو اللي عمدة الايه؟ عمدة الجوارح. ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. نتيجه التوفيق ايه؟ النتيجه دي ما دام توفى يبقى نشوف بقى العمل الطيب يروح فين والعمل السيء يروح فين، يبقى لازم نشوف الجزاء. بقى احنا دي حساب، ده اسبق جزاء بعد الحساب. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. سيقه، من ساقه؟ هناك ايه ثانيه برضه تشرحها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. طب وسائق يعني ما هو السائق؟ السائق هو الذي يحث المسوق على الاسراع. زي الواحد ما يركب الدبه يوم يعمل ايه؟ سؤل عشان تعمل ايه؟ يبقى تسرع شويه. طب والملائكه بيخلوهم يسرعوا ليه؟ قال لك ما هم الملائكه في ضيق من هؤلاء، لانهم عصاه ربهم وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه؟ فمتضايقين منه فعايزين يعجلوا لهم بالايه؟ بالعذاب. ولذلك هيقول في ايه ثانيه برضه يوم يدعون الى نار جهنم دعا. انت عارف دعا يعني ازاي؟ الدين العسكري بيمسك المجرم كده وايه؟ ويضربه على فعله. يبقى وثيقه طلبوا اسراعي للنهايه، واللي بيسوء الملائكه، والملائكه لما كانوا ذو الاحياء كانوا بايه؟ ضدهم، لانهم شايفين دول على حل شعرهم وبيجروا، يبقوا غاضبين منهم ولا لا؟ يبقوا غاضبين منهم، فساعه تنين يوم الجزاء يقول له الله حلو فاخذ ايه؟ خذ جزاءك. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. زمرا يعني ايه؟ كل مخالف منهج الله في حاجه يبقى جماعه، الجماعه اللي تركوا الصلاه، الجماعه اللي تركوا اللي مش عارف ايه، الجماعه اللي عملوا كده، الجماعه اللي ظلموا، اللي جماعه اللي ارتكبوا، اللي جماعه اللي اختلفوا، كل جماعه تطلع ايه؟ يوم ندعو كل ناس بايه؟ بالفتوه بتاعه، بالايه؟ بالايه؟ بالفتوه. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن اعتيه، تعالى يفتوه بتاعه انت قدامهم كده. ليه؟ يقدم فرعون يقدم قومه ليه يوم القيامه؟ لان بالك لو ما يقدمش قومه يقول لك ده هم واخدنا دلوقتي، وبعدين فرعون هيتحرك بقى، هيتحرك ياخد، يقول لا ده قدامك اهو. يقدم قومه يوم الايه؟ فاوردهم الايه؟ النار، وبئس الورد الايه؟ المورود. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. باب الغضب مش مفندق ينفتح للضروره، انما باب الرحمه مفتوح دائما. باب الغضب ايه؟ مش مفندق يعني، عشان لا بتفتح وقت الضروره بس، لان رحمه الله ورضاه سبقت ايه؟ سبق فيه غضبه. هنا بقى وثيق الذين سفروا الى جهنم زمره. يبقى دي جاء من بدايه الحياه بقى من الاول دخلوا في ايه هناك موجوده. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. فبالسهل هيدخلون من النار ما يمكن الا ما شاء الله ما يدخلوش. اما قال لك ما هي النار دي الخلود. اولا نفهم الخلود هو ايه. الخلود هو المكر الطويل بس له بدايه وما لهش نهايه. البدايه اللي ربنا قالها دي من اول ما انتهى الحساب وهيدخلوا من النار ادي البدايه. يبقى اخذ الخلود من اوله الى اخره اللي ملوش نهايه من الاول المعلوم ده اهو بعد مواثيقهم يبقى هياخده من الاول وهيفضل خالد في النار. ده للكفره بقى. طب امال هناك بيقول لك ايه الا ليه استثنى ليه الذين شقوا استثنى منهم والذين ايه سعدوا استثنى. يبقى اذا مفيش خلود لواحد منهم هيبقى ازاي ده. ام قال لك الكافر حقيقه من اول الخلود الى ما لا نهايه والمؤمن الذي لم يعصي من اول الخلود الى ما لا نهايه. ده في الجنه وده في النار. لكن هب ان مؤمنا ارتكب معاصي ولم يستغفر منها ولم يتب الله عليه يقول له خذ لك لحظه على قدها في النار. لما ياخذ لحظه على قدها في النار يبقى الخلود بتاعه نقص. صحيح هو في النهايه ملهاش نهايه انما في البدايه اختلف ولا لا طبعا. وبعد ما ياخذ المده بتاعته يطلع يروح فين؟ يروح في الجنه. يبقى خلوده نقص من الايه؟ من الاول. والثاني خلوده نقص من الايه؟ من الاخر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. أول تقريع بقى. التقريع بقى يعني ألم يأتكم رسل منكم الزام حجة. يعني احنا ربنا ما خدكوش على مشابلكم ده جاب لكم رسل وعمل لكم حجج وعمل لكم كل حاجة. ألم يأتكم رسل منكم مش رسل من حته ثانيه من ملائكه تقولوا معلش ما نقدرش نعمل اسوه بهم ده رسل منكم. رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى حصل. يبقى اقروا على نفسهم باسقاط الحجه وان ربنا عمل لهم الايه؟ بعث رسل وانذروهم هذا اللقاء. اذا الانذارات التي تحدث للناس في حياتهم من تمام رحمة الله على الخلق والإنذارات التي سبقت في الحياة بما يكون بعدها دي من رحمة ربنا بالخلق. لأنك أنت لما تيجي تبصر واحد مثلا ما بيذاكرش تقول له يا أخي ذاكر لما ما تذاكرش تسقط وتبقى محتقر عند أهلك وعند مش عارف إيه وإيه وإيه. يبقى أنت لما تعلف عليه في العصا لأنك تريد أن لا يكون يبقى دي نعمة من نعم الله ولا لا. ولذلك دي ردت على المستشرقين اللي قالت اللي يقرأ سورة القرآن اسمها سورة الرحمن يتعجب لما يقول مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مريم من نار ومش عارف ايه فبأي آلاء ربكما معقول مثلا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مش عارف ايه ونعمة معقول فبأي آلاء ربكما. إنما لم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب دي نعمة دي اللي يوصل قال لك ايه التنذير بها قبل ان تقع نعمة ليحتاط ان لا يقع فيها. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تلك هي النعمة اللي بصرتم ان لم يعملش عليها في كذا وكذا. اذا التبصير والوعيد مش علشان هتحصل ده بيخوفك حد عشان ما تحصلش. نعم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هو انا هنعمل ايه؟ قال لأملأن جهنم من الجنة والايه؟ والناس اجمعين. فكانت اختياراتنا الخايبة

قوله ادخلوا الابواب جهنم، ده ايه الفرق بين ادخلوا جهنم ادخلوا الابواب؟ قال لك لان العذاب بمجرد ما يجي عند الباب ايه يبتدي على طول، مش يستنى لما يروح حته العذاب للفر، لا ده من الاول كده. هات المقابل بقى. طب اشمعنى جاب الاولين دول؟ لان دول كانوا منكرين الحكايه فجابها لهم عشان يقولوا لهم صدقهم، انما المؤمنين مش منكرينها بقى يعني، وقلنا عارفين ان في اله وهنبقى زعل وهنبقى نروح الجنه وبتاع، انما دول ما كانوا متشكين فيها. وثيق الذين اتقوا ربهم، برضه ثيقه، برضه دي مبنى ثيقه ودي ثقه، قال لك اه لانهم ثيقوا عشان يعجلوا لهم بالعذاب، ودول ثيقوا عشان يعجلوا لهم بالنعيم. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة برد زمرة، اي آفة، هيئة الزهاد، هيئة مثلا العلماء، هيئة المجاهدين، هيئة مش عارف الامناء، هيئة في العمل، هيئة كل واحد بقى ايه. حتى اذا جاءوها ما قالش فتحت ابوابها زي ما قال هنا، قال وفتحت ابوابها، تبقى وفتحت ابوابها ما تجيش جواب شرط. ذكر وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، ده جواب الشرط. طب هنا حتى اذا جاءوها ايه؟ وفتحت ابوابها. ام قال لك الجواب مش هنا، الجواب انت هتاخده من الاشياء النعيم المبعثر في الايه بعدها. ازاي؟ مش فتحت ابوابها دي الغايه، ده النعيم اللي حي كلها بقى. ايه النعيم اللي حي بقى بعدها كلها؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، لسه ما يجيش جواب الشرط، حتى اذا جاءوها ده مكتوب كله عليه وفتحت ابوابها، ادي واحدة خلاص كده. وقال لهم خزنتها جنات عدن مفتحة لهم الابواب، كأن المؤمنين ما كانوش يشكوا فيه، انما الكفار هم اللي كانوا بيشكوا فيه، ولذلك جعلها هناك جواب الشرط، انما هنا ما هيش جواب الشرط. ليه؟ لان المؤمنين ما كانوش بيكذبوا فيه، ما كانوش بيكذبوها. اما بقى نقول جواب الشرط حاجة اكمل من الحكاية بتاعت فتحت، لان فتحت مداخل الرحمة، هو عايز يجيب لك مكونات الرحمة اللي بتحصل فيه، هي دي تبقى الجواب. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام، لسه ما جت جواب الشرط، وقال لهم ايه خزنتها سلام عليكم طبتم لانكم طهرتم نفسكم من دم في المعاصي ومن الشرك فادخلوها خالدين، لسه جواب الشرط برضه ما جاش، مش كده؟ وقالوا الحمد لله الذي صدق، لسه جواب الشرط ما جاش، الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إيه يا إخوان الحكاية دي بقى؟ فتحت والملائكة والسلام والمش عارف إيه كل ده لسه؟ قال لك أيوه، ده لازم جواب الشرط إيه؟ جناح. إيه الناح؟ قال لك هو بياخدهم كده في النعيم، يدركهم في النعيم، يحييهم سلام عليكم، يدخلوا كده حتى يروا الملائكة حافين من حول العرش. أدي الكلام بقى بإيه؟ يبقى هو ده الإيه؟ الجواب اللي يليق بإيه؟ وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لسه بقى نمسك النص بس. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. لما جت الواو هنا ما جتش على نسخ الايه؟ فتحت. فقالوا اين جواب الشرط؟ كل العلماء اختلفوا بها. أم قال لك هو جواب الشرط فتحت أبوابها. طب أمال الواو دي هتعمل إيه بقى؟ ما خلتهاش جواب شرط، الواو بتعمل إيه؟ قال لك بيسموها واو الثمانية. إيه واو الثمانية يعني؟ قال لك العرب كان عندهم منتهى العدد السبعة. فإذا جاء شيء بعد السبعة يبقى لازم بداية كلام جديد. إزاي؟ قال لك شوف لما تقرأ القرآن في الجماعة اللي اختلفوا في عدد قال سيقولون ثلاثة ايه؟ رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وسع منهم كلبهم. فلما يرسل السماء الذي يجيب الواو سماه واو ثمانية، لأن العرب ما كانتش تعرف إلا أكبر العدد ايه؟ لأن العدد إما مفرد وإما زوج. المفرد ده واحد ومنه تتكون الاعداد والزوج يبقى ايه اثنين. وبعدين امسك بقى اجمع الواحد الواحد وثلاثة وخمسة جمع الواحد اهو والثانية اثنين واربعة وايه وستة. يبقى اذا العال وطل والعدد جاب الجمع يبقى انتهت المسألة. يبقى نجيبنا حاجة ثانية بقى تبقى ايه لاقينا على هذا. ولذلك لما جم عشان يبدو بنت كسرى اللي اخذها في حصته في البيت قامت راحت عشان تفدي نفسها منه فقال الف دينار. فلما راحوا قالوا له يا شيخ الف ده بنت كسرى انت كنت لو تركت فيها هذه اكبر من الالف. من قال والله لو علمت ان وراء الالف عددا لقلته. انما الالف دي كذلك السبعة ايه عنده. ولذلك يجي يستدلوا بآية سورة الكهف لما جه عند السبعة وقال وكما ما انت سامنهم كلبهم قال وسامنهم كلبهم. وهناك آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يبقى لما جت عند الثمانية جاب قال والناهون عن ايه. فيه بعض الناس توسعوا فيه وقالوا برضه دي موجودة في سورة التحريم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ايه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات. لا ما تقولش ابكار لان مش ممكن تيجي سيدات ابكار. تبقى الواو هنا جاي عشان ايه الفصل بين الاثنين. انما يقول سيدات ابكار اذا دي لا يحتج بها انما يحتج بايه الكهف وبايات الايه التائبون العابدون الايه. ده الكلام ده علشان يحافظ على ان فتحت هي جواب الشرط. بس الواو جاي واو الثمانيه نقول له لا ده جواب الشرط مش دي. ده جواب الشرط اثمن من وفتحت ابوابها واثمن وسلام عليكم واثمن مش عارف سبتم فادخلوها خارجين. وترى الملائكه تحافظ. طب وجاب سبت الملائكه وحاطين من حول العرش ليه؟ عشان نشوف الذي على العرش استوى بقى. يبقى هي دي الايه الغايه. طيب وش معنى بقى ده الجواب كده؟ ام قال لك لان لو قال هيك يا رسول قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله لو كان يقولها دلوقتي يبقى سمعت. الله ما عايز يخليها مفاجأة على أنها إيه؟ مما لا يخطر على قلب إيه؟ على قلب إيه؟ بشر. ما تجيش على الإيه؟ ما تجيش على البال. طب تقول له طيب ما تجيش على البال؟ قال لك ما حتى في الفاكهة. ما دام أنا لما جاب لي فاكهة التفاح ولا مانجا اللي أعرفه. يمكن لو جاب فاكهة مش موجودة عندنا نقول هي دي طبيعة الفاكهة. لو كانت موجودة في الدنيا كانت تبقى بالشكل ده برضه. قال لك لا هنجيبها لك من اللي عندك. هنجيب لك مانجا برضه. بس ما فيهاش المواصفات اللي تخلي المانجا رضيئة زي عندك. وهتبقى أحلى من مانجا الهندي وأحلى مش عارف من إيه. إذا لما جابها من جنسه يبقى التفضل جاي في لأنها في الجنة. إنما لو جاب لك فاكهة جديدة تقول ما هي الجديدة دي برضه لو كانت في الدنيا هتبقى كده الام دي ملك يوم. طيب اذا جاب لي فاكهه بقى حلوه ما خطرش على قلب البشر مش شفتها المره دي خلاص يبقى لما تيجي ثانيه هيبقى جاء لي بما خطر على قلب بشر وشفته عين. ام قال لك لا برضه كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا لازم ما هي المانجا دي ما احنا كلناها يقولوا لا بس انت كلها هتطلع حاجه ثانيه خالص. يبقى كل مره يحصل ايه لا يخطر على قلب بشر ولا في الجنة حتى. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. الحمد لله الذي صدقنا وعده. طب هو الحمد لله في صدق الوعد من الله ولا لأنكم بتوفيق الله صدقتم الله فيما وعدتكم. وأما وعد ربنا صادق صادق. الحمد لله الذي صدقنا يعني جعلنا اهلا لان يكون وعده صدقا علينا. الحمد لله. واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. قال لك ايه فتوانا دي ولا ايه؟ كل واحد يروح يتبع حيث نشاء يتعدى على الغير كمان. قام قال لك ده بيلمع لان الجنه بتاعته واسعه واماكنها متعدده. يقعد هنا يقعد هنا يقعد هنا. يبقى ما شاء اي في جنته. ما شاء اي ايه؟ مش في جنة الغير. طيب وما له أوراثنا يعني ايه؟ قال لك ما هو الإرث؟ مش الإرث انك تاخد حاجة عن حاجة عن واحد؟ قال لك لأن الحق كما قلنا سابقا حينما أضع أذنا أن يخلق خلقا وأن يترك لهم اختيار في أشياء ويقهرهم في أشياء فيظلون عبيدا رغم أنوثهم في أشياء ويصيرون عبيدا فيما يختارون. فإن آثروا جانب الله يبقى إيه؟ آثروا مراد الله على ما وكد فيهم من الاختيار. ولذلك خد المنزلة دي مختار. ولذلك لما قالوا ليه الطائع من البشر يبقى المنزلة بتاعته أعلى من الملائكة، لأن الملك مخلوق على أن يطيع، إنما ده مخلوق فيه اختيار أن يطيع ويعصي، فألزم نفسه الطاعة بقى زي الملك مع أنه إيه؟ مختار. أهد الزهو اللي كانت لإبليس على الملائكة اللي كانوا يسموه طاووس الملائكة، لأنه مخلوق مختار يصح يطيع ويصح، ولكنه أطاع كما أطاعت الملائكة، فبقى له زهو على مين؟ على الملائكة، إلى أن زل الزلة الإيه؟ الزلة الأخيرة. وأورثنا فإذا الحق لما خلق أجلا خلق إنسانا مختارا أو جنا مختارا، وبعدين هيختار الأمثل من المنهج يبقى يكون أهل لهذا. وبرضه قدر الحق سبحانه وتعالى أن كل الخلق هيبقى مؤمن وطائع، فخلق لهم منازل في الجنة على قدرهم جميعا. وبرضه قدر أن الخلق كله يبقى كافر، فخلق لهم منازل في النار جميعا. وبعدين بعد ما أهل الخير يخلوا الجنة بتاعتهم وأهل النار يروحوا الحتة بتاعتهم، تخلو جنات أهل النار اللي كانت معدة لهم، يقوم يقول للمؤمنين بقى توارثوها خذوها أنتم، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هناك إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إيه؟ أكنها التبوأ مش بيعتبر عدة واسعة بالنسبة له كتيرة، يعني ياخد الحتة اللي هو عايزها إنما فيه ملكية. وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أما أجر كبير بقى، وترى الملائكة حافين من حول العرش، بيطوفوا حواليكم حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ليس لهم شغل إلا الإيه؟ إلا التسبيح. وقضي بينهم بالحق. بالمين؟ بين الكل. ازاي؟ ام قالك لان الملائكة اقسام، فيه اسمهم ايه؟ العالين. العالين اللي ما عرفوش حاجة عن الدنيا ولا عن ادم ولا عن، دول مهيمون في الحق. وفيه ملائكة مسخرين لخدمة الانسان اللي هم هيبقى ايه؟ انه جعلنا حافظين كراما كاتبين، وبعدين عمل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ولذلك اسجد الله، مش كل الملائكة، أسجد الله الملائكة الموكلون بتدبير أمور الخلق للإنسان، يعني دول اللي هتخدموه، كونوا في إيه؟ في خدمة. السجود له دليل الخضوع والطاعة وإنكم خدامين وإياه، تخدموه تشوفوا إيه؟ طيب، وقضي بينهم بالحق، يعني كل واحد خد الإيه؟ المنزلة والأجزاء الذي إيه؟ يستحقه. يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله من الذي قال الحمد لله رب العالمين؟ قالوا قائلها الإنسان، وقالوا قائلها جميع الخلق، خلاص، وقالوا قائلها الله. الله الله فيه يقول، هو يقول الحمد لله رب العالمين ليه؟ لأن النبي لما قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يبقى لما قال الحمد لله كانت ثناء من الله على ذاته. يقول له كما شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، حمد الله على أنه رب العالمين. يبقى عن اثنين، وقيل الحمد لله إيه؟ رب، اللهم اجعلنا من القائمين. حاميم دي بداية الحواميم، يجمعوها حاميم وحاميم يقولوا حوائيه، ولكن قال لك دي جمع على غير قاعدة، ولذلك الأصح نقول آل حاميم. آل إيه؟ آل حاميم. وحاميم طبعا احنا عارفينها، في حاميم بقى من غير حاجة، وفي حاميم عايزين سن إيه؟ سن طفر. طب حاميم بس حا وميم، برضو حرف من الحروف المقطعة، برضو زي اللي قلناه زمان في الحروف الإيه؟ المقطعة. طبعا احنا بنحوم حول الايه؟ المعاني اللي يمكن ان نستنبطها منها او ترتاح نفسنا ليه، انما دي من الاشياء التي ولذلك كل من قال فيها خاطره قال والله اعلم بايه؟ بمراده. احنا قلنا زمان ان الحرف له مسمى وله اسم، ألف اسم لإيه؟ ألف اسم لأ، وباء اسم لإيه؟ لباء بي. فالمسمى غير الاسم. أنا لما أنطق كتب، أنا بقول كاف تاء باء ولا بقول كتب؟ إذا ما بقطعش الكاف، أنا بنطق مسمى الكاف. مسمى الكاف هنا كاف. طب وكتب مسمى الكاف هنا قو، ومسمى التاء هنا سي. الله، يبقى إذا أنت في كلامك تنطق بمسمى الكلمة ولا تنطق باسمها. هنا بينطق بإيه؟ حا، لأنه لو بينطق بالمسمى يقول حما حما حما، إنما هنا بينطقهاش كده، بيقول إيه؟ حا ميم. ولذلك الذين يقرؤون ويقرؤون القرآن بدون سماعها من حافظ المتمكن، نقول له لا، القرآن مش زي أي كتاب، ما تروحش كده تقراه كده. وإلا فأنت هتقرا مثلا ألف لام ميم أو البقرة، طب اشمعنى قريت ألف لام ميم وألف ألم نشرح ألم نشرح، مع إن دي ألف ودي لام ودي ميم قد بعضها، إيه اللي خلاك تعرف تقول دي ألف لام ميم ودي ألم؟ إيه الفرق؟ لك السماع بقى. يبقى إذا سماع القرآن ضروري ولا لا؟ الناس قعدت تحوم حول هذه الكلمات، أما أنك والله القرآن معجز. طيب، ومعجز لأمة العرب اللي هي ملكتها في الكتابة والبيان، يعني أمة فصاحة. ما فيش أمة قديما عملت معرض للكلمة زي العرب. الأمم تصنع معارضا للمتميز من صناعاتها. العرب عملوا إيه؟ معرض لإيه؟ المتميزين به، هو الايه؟ فعلم عملوا سوق عكاظ وسوق المجنة وسوق الايه؟ والمربد. ايه؟ الله. اذا دول عملوه معرض ليه؟ عشان الناس تقعد والشاعر يقول قصدته، او الخطيب يخطب ويشوفوا مين احسن، اللي احسن يعملوا الجايزة، يأمروه على الموسم وياخدوا القصيدة بتاعته يحطوه على الايه؟ على الكعبة. إذا أول أمة تعمل معرض للكلمة وللأداء وللبلاغة هم العرب، ولذلك جاءت معجزة سيدنا رسول الله من جنس هذه الكلمة. ولذلك يقولك لما اختار الله سبحانه وتعالى معجزة محمد من جنس ما نبغى فيه العرب ليعجزهم، قال لك الإعجاز لهم هو عين الشهادة بقدرتهم. ليه؟ لانه ما يجيش يتحدى لانسان كويس، لما يجي يتحدى واحد وحش فكل الله جعلهم موضع للتحدي في كلامه، يبقى دل على انهم ايه؟ على ان كلامهم يعني حجه في الايه؟ حجه في الكلمه. طيب الكلام بقى بليغ من القران ليه؟ اما قال لك ما الكلمات هي الكلمات، الحروف المكونه للكلمات هي الحروف المكونه للكلمات، لان الحروف عندنا اما حرف مبنى وحرف معنى. فمثلا كتب فيها كم حرف؟ الكاف والتيه والبيت، حروف مبنى الكلمة، يعني الكلمة مكونة من ايه؟ انما لما نقول زيد كالاسد، الكاف هنا ايه؟ مش البنية بقى، ده للتشبيه، يبقى اسمه حرف ايه؟ حرف معنى. والبيت هنا كتب حرف بنية. طب وبالله ده لها معنى قسمي، يبقى مرة يبقى حرف مبنى يعني ملوش معنى لوحده، ومره يبقى حرف معنى يبقى له معنى الايه؟ معنى الايه؟ لوحده. الله. طيب على الاول، الحروف دي لما بتتكون تتكون الكلمه، وتكون الكلمه نجيب كلمه ثانيه عشان نعمل جمله، وبعدين الجمله دي تبقى في الاداء متميزه، تأسر تستمير الاذن وتجلب النفس وتقول لك يا سلام ومش عارف الله، يبقى دي بلاغتها. البلاغه اللي فيها بقى العرب ديت، نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينسب البلاغة التي وصف بها القرآن لصنعته هو. ليه؟ لأن الحروف اللي بيتكلموها هي هي، والكلمات هي هي، إنما النبي مختلف. يبقى دليل على إيه دي؟ على أن المتكلم هو اللي بليغ، إنما الكلام نفسه. فإذا جاء بالحروف المقطعة في حاميم وألف لام ميم، وجدت لك ذلك الكتاب، حاميم تنزيل، حاميم والكتاب الله، يبقى معنى حاميم الحروف التي تكون منها الايه؟ تكون القرآن من هذه الحروف، وأعطي سر الإعجاز والتحدي. ليه؟ لأن الله هو الذي يتكلم. لآدي الخامات اهي، زي احنا قلنا زمان لما يجي واحد يعمل عايز يعمل معرض للنسيج الرقيق الحلو، يوم يجيب النساجين ويدي الواحد شوية خيط حرير واحد خد صوف وواحد خد حوت. يقول له انا عايز اشوف مين بقى اللي ايه. يقول له ده ما تنفعش، عايز تشوف الامهر خلي جنس الخيط واحد، ما تديش واحد صوف وواحد حرير وواحد قط، خلي الصمت ايه وعشان تشوف الجودة. قال لك هو الكلام بتاع القرآن كده من الحروف ومن الكلمات هو، بس النزل ايه مختلف. ليه؟ لان الله هو الذي ايه، الله هو الذي يتكلم. كلام على الاول. ثانيا، محمد صلى الله عليه وسلم رسول امي، ومعنى امي ما خدش علمه من البشر، يبقى الأمية شرف فيه، انما الأمية في امثاله قبل، انما الأمية عنده ده دليل على انه بيقول انا لم اخذ من البشر شيئا، انا كل سقطت من مين؟ من السماء. والأمة برضو أمية، لان انا ما كانتش أمية متحضرة مثلا، كانت أمة متحضرة يقول لك ده اللي عمل الإسلام، ده عمل وصبة حضارية. اما قال لك لا يا اخي، اهي أمي ملهاش لا قانون ولا لها حكم ولا لها دستور، وكل اسره لها واحد بيحكم فيها، شيخ القبيله. ازاي البلد اللي بيشتكي دي ما فيش فيها واحد بيحكمها كلها، وكل اسره لها حاكمها ولا فيش قانون عام، وبعد ذلك تاتي لتحكم الدنيا كلها بقانون واحد؟ ازاي تيجي من؟ قال لك لانها مش شغلتها. طيب وام اميه متبديه، ام قال لك ايه؟ بيتها على ظهر جمالها، تروح في اي حته تحط الخيمه بتاعتها على البتاع والرعاية وسينصبها في اي حتة. ولذلك مش مرتبطين بوطن، مش مرتبطين بمكان، لان الله يعدهم لان يسيحوا في العالم كله بهداية الله لهم، فما ربطهمش باي حاجة. ايضا العراق التي كان بين القبائل، تقعد المعركة بالاربعين سنة بين القبائل، ضحك والغبراء وقعد مش عارف ايه وقول الله ايه يعني. قال لك ولذلك رسول الله لما حب حرب ما عملش مدرسة يعلمهم فيها الحرب، لانهم هم ايه كلهم متعلمين، بس يلا كلما سمع ايات طارئه. اذا الامه العربيه معده لسانا واميه وبدويه لان تقود العالم المتحضر عشان يعرف ان اللي جاي كده مش من عند البشر، انما من عند الايه، من عند الله. احنا قلنا بقى ان الحروف المقطعه في القران مره يبتدئ الحق بحرف واحد، نون وبس، قاف وبس، صاد وبس، ومرة يجيبها من حرفين، طاسين حامين اثنين بس مش كده، ومرة يجيبها من ثلاثة، طاسين مين وألف لام مين، ومرة يجيبها من أربعة، ألف لام مين صاد، ألف لام مين راء، هذا أربعة، ومرة يجيبها من خمسة، كاف ها يا عين إيه صار. إذا ملهاش نسخ، مرة حرف مرة حرفين مرة ثلاثة مرة إيه أربعة مرة خمسة، كلام عادي. وبعدين لم تيجي للحروف اللي عندنا بتاعته الذي يتكلمون من العربي كم حرف؟ 28 28. القرآن جاء بالحروف المقطعة بنصف هذا العدد 14، كانوا جاب النصف كده يعني بيبقى عملية مقصودة، ما جابش ده الكل انما جاب النص. وبعدين تصرف في النص تصرفات توحي بانها مش مشكله اعتباطا، ده لازم لها ملحظ. اذا كانت القران 28 يبقى نصه كام؟ 14. يبقى نصه 14. ال 14 اتقسموا ازاي بالنسبه للقران؟ قال لك في تسع حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزان؟ ألف ب ت س ج ح خ د ز، أدي تسعة. التسعة اللي ابتدأوا بها دعهم لم يأخذ منها الله في الحروف المقطعة إلا حرفين اثنين، الألف والحاء بس، وساب سبعة، الألف والإيه والحاء. يبقى ابتدأت بكام؟ ما دام 14 يبقى تسعة في الأول وتسعة في الآخر يبقوا كام؟ 18. وعشرة في الوسط 28. خد نصهم، النصهم اتخذ ازاي؟ مش بنفق واحد، لكن في السبعة التسعة الاولين ما خدش الا اثنين وساب سبعة. طب في التسعة الاخرانيين خد سبعة وساب اثنين، ما عملش نفق واحد برضه ياخد فيه ابدا. مما يدل على ان لله حكمة في هذا القصر في التحديد. هي تسعة ياخد منهم اثنين هنا ويشيل سبعة, وفي الاخر قدوا تسعة ياخد ايه؟ ياخد سبعة ويشيل اثنين. خد من اول ايه يا اخواتي؟ العيس فيه وقاف. الفيه والقاف, الفيه ما جاتش انما القاف جات, كاف جات, لام جات, ميم جات, نون جات, ايه جت, واو ما جاتش. يبقى اثنين اللي هم الفيه والواو ما جوش, والسبعه جم. يبقى على عكس التسعه الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى تسعه خد منها اثنين وساب سبعه, وفي الاخر برضه تسعه بس خد ايه؟ سبعه وساب ايه؟ ملهاش نسخ بقى. يبقى لازم ما دام ملهاش نسخ كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا؟ طب تعالى العشره في الوسط بقى. العشره في الوسط تبدا من ايه؟ من ريه وزين. ريه زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين. يقول برضو عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحدة اخذ ووحدة ترك. ازاي؟ كل حرف منقول ما جاش, وكل حرف مش منقول جه. ريه وساب الزين مش كده؟ شين وساب الايه؟ الشين. صاد وساب الضاد. طه وساب الايه؟ الضاد. عين وساب الغين. الله, بقى سبعة تسعة في الاول ياخد اثنين ويشيل ترك, وبعدين في الاخر ياتي بالعكس ويجي في العشرة للثانيين ياخدها بنسق واحد. المنقوط ما ياخدوش, المنقوط ما ياخدوش, وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمة ولا لا؟ بس احنا عمالين ندعبس عن الحكمة, نقول له لا, كونك تدعبس عليها ده موضوع سرية عقلك, انما انت خذها من الله كما تأخذ المفتاح ممن صنع الطبلة. يعمل له سنة, يعمل له اثنين, يعمل له ثلاثة, يعمل له اربعة, انما المهم المفتاح يتعمل له دي. واحد يتسحب سنة, واحد يتعمل مصدر يفتح الايه؟ يفتح الكل. يبقى اللي صنع المفتاح هو اللي عنده الايه؟ هو اللي عنده هذا الايه السر. لكن للعقل ان يأنس باشياء. ايه الانس بها مثلا؟ نقول له الحق سبحانه وتعالى في دينه عايز حتى ثلاث حاجات, عقائد واحكام, خلاص, ومادة تعطي الاحكام اللي هو والعقائد اللي هي القرآن الكلام. يبقى عدها كده, عقائد واحكام وكلام يؤدي الاحكام, هذه ثلاثة. كل واحد من هذا فيه غيب وفيه مشهد, خلاص. الغيب اللي نسمعه نصدقه, انما المشهد نقدر نشوفه. فمثلا العقائد الايمان بالله تستطيع ان تستدل عليها. ازاي؟ تقول الكون اللي انخلق ده بهذه الهندسه وبالعظمه دي ومش عارف ايه, ولم يدعي احد, يبقى بتاعه. انما الصفات بقى بتاعته من غير الله. سميع وبصير, بيسمع ازاي, بيفصل ازاي, بيقعد ازاي على الكرسي, يبقى فيه مشهد وفيه ايه؟ غيب. يبقى كل غيب محروس بمشهد نصدق. هات الاحكام برضو فيها مشهد. فرض الصلاة والصيام وزكاة. لما تشوف فرض الصلاة ليه؟ استطراق عبودية مش كده؟ فرض الصيام استدامة التكليف, خلاص. طب فرض الزكاة ليه؟ عشان استطراق الاقتصاد في الناس اللي ما يقدروش. الحج عشان تعلن ولاءك للبيت اللي هو صاحبه. الله, لو العقل يقدر تجيبها. انما طيب بقى الصلاة خمسة ودي اثنين وثلاثة واربعة, حكمتها ما نعرفهاش. يبقى مع كل غيب مشهد وكل مشهد غيب. كذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد. اما المشهد فهو الكلام اللي انت بتعرفه, تقول دي معناها كذا وطلع كذا وقال كذا وعمل كذا زي ما بنقول دلوقتي. وفيه غيب وهو الف لام ميم ونون وقاف التاء. يبقى كل غيب محروس بايه؟ بمشهد. ليه؟ عشان نثبت الايمان بالغيب. لان لو المسائل كلها مشهد ما يبقاش في حاجه. ما نقول فيه انا اؤمن باننا قاعدين دلوقتي في مسجد الشيخ سليمان وعمالين بنتكلم, بقى ده محل ايمان؟ محل مشهد. انما الايمان محله الغيب. ولذلك الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. طب دي منهم غير كده ياخدهم ويقولوا هذا بس نعمل مقدمه من الايه من المشهد. رسول الله حينما تحدث انه اسري به وبعدين قال وعرج به الى السماء. طب الاسراء كان ايه ارضيه والمعراج ايه سماويه ما حدش عارفها. طب هو غير يقول له وصف بيت المقدس راح وصفه امكن ان يقام عليها الدليل. والقبيله اللي جايه في السكه قالوا عطاطلكم قد كده والقبيله فيها جمل شكله كده وبتاع. الله ايات ارضيه من الممكن ان يقام عليها الدليل تبقى بقت مشهديه علشان نجعلها وسيله انه سبق في المشهديات المخالفه للقوانين. فان قال انني صعدت الى السماء فصدقوه لان كل غيب محروس بمشهد. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة تنزيل وأنزلنا ونزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وتنزل كل دي كلها المادة تفيد العلو مكان العلو للذي نزل يعني جاي من مكان عالي نزل يعني علشان يثبت منه ان ده مش من بشر لبشر ده كلام عالي مش بس يدل على المكان والعلو ده بيدل حتى في الماديات اللي مكانها مش السماء. فاحنا لما نقول نزل من السماء مثلا معقول السماء مش كده؟ انما لما يقولوا انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طب انزلنا فبدا الحديد في الارض. يبقى انزلنا على انه هبة العالي للاقل. يبقى كلمة انزلنا تدل على ان الممكن من عالم الى ادنى. ولذلك لما الناس تحب تقلل للنفسين يقول ما تتركوش التقليل اللي جاي من اعلى وتاخد التقليل اللي جاي من الادنى لان المقلل هنا غير المقلل هناك. المقلل هنا يمكن له هوى فيما يقلل ان كان غني يقلل للرأسمالية وان كان فقير يقلل للشيوعية مش كده ولا ايه كل واحد بقى انما اللي بيقلل الشرف ان لا يكون له هوى ينتفع به ويكون فيه محيط بالاشياء ما تجدش اشياء عليه. وزيك لما قلنا البشر مثلا اللي هم غير مؤمنين دي اشياء كانوا يقفون من الاسلام مواقف العداوة في اشياء لانه مخالف تقليلهم. يعني مثلا اول ضجة كتبهم علينا من الفاتيكان عشان الطلاق اول حاجة يمسكوا فيها الاسلام الطلاق الطلاق وبعدين لان التعصب بعدم الطلاق من تشريع البشر ولكن الله شرع لانه ما يقدرش ابدا يحكم التحام اثنين بيكرهوا بعض ده مأمون عليك وانت مأمون عليه ازاي تحكم عليها بدون عشوائيه امرأة لا تسير في غرائزي ما دام ما تسيرش في غرائزي اعمل ايه يعني لازم تروح وان رضيت انها تعيش على هذا تعيش الله ما تبقاش تقول ده اتجوز عليها بقى وعمل تقول اتجوز عليها ولا يطلقها طب انا عايز واحده تنخطب وبعدين تيجي تشترط على وجهه ان هي العصمه بايدها الا اذا كانت بقى واحده ايه دايره على حل شعرها ويرضى بها واحد على انه ايه تبقى العصمه بايدها الله يبقى اذا دي مساله ما حدش يقبلها. فلما كنت واباح الطلاق قال اباحوه لان الاسلام اباح لا ده اباحوه لان الحياه فرضت عليهم قضايا لا يمكن ان يحلها الا ان يجيزوا الطلاق. ولذلك هو ده اللي جاوبنا به في سان فرانسيسكو لما قالوا ان القران عندكم يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله ايه يتم نوره مش كده فبيقول وقد مر 14 قرن ولا يزال الاسلام مش غالب فيه ناس كتير غير مسلمين يهود ومسيحيين ومش عارف ايه ما فيه ما غلبش. يقول له لو قرات الايه لعرفت ان معنى ليظهره على الدين كله مش يبقوا الناس مسلمين لا يحوزوا غير المسلمين الى ان ياخذوا من الاسلام قضيه هي التي تحل مشاكلهم فياخذوها رغم انهم لا يؤمنون بالاسلام تبقى شهاده له ولا لا هذا الاظهار معنى ايه ليظهره على الدين كله يبين ان قضايا ستضطركم ظروفكم الى انكم تقولوا ولو لم تكونوا ايه ولو لم تكونوا مسلمين. ولذلك نقول ولو كره الايه الكافرون ولو كره الايه المشركون. تمثيل الكتاب سماه الله كتابا ومرة يسميه قرآنا ومرة يدعوه الوحي وهو الا وحي ايه يقول له كل واحدة لها ملحظ. أما الكتاب فإيزان بأنه يكتب، وأما القرآن فإيزان بأنه يقرأ، واللي بيقرأ بيقرأ من السطور، واللي بيقرأ بيقرأ من السطور. يبقى لازم تتوافق فيه السطور والإيه والسطور. ولذلك جامع القرآن لما حد يجمعه ما كان لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة على وشاهد لها أسماء، حتى يقول الله يرحمه سيدنا الشيخ محمد عبد الله دراز جاب في الحته دي، قال حتى تكون ان تذكر احداهما الاخرى، يعني واخدك ايه سطور وايه وصدور. فمن لحظ الكتاب يبقى مكتوب، ومن لحظ القراءه يبقى مقروء، ومن لحظ انه من اعلى لادنى يبقى واحد. نعم. تنزيل الكتاب. وبعد ذلك بيان المنزل اللي له صفات القدرة الكاملة، اللي فيها طلاقة قدرة وطلاقة حكمة وطلاقة رحمة وطلاقة رحمانية. يبقى هو حين نزل هذا الكتاب من مين؟ من الله اللي له صفات الكمال كلها. يبقى معنى ذلك ما دام جاء من صفات الكمال المطلق يبقى لا يمكن أن يستدرك عليه، وما دام لا يمكن أن يستدرك عليه تصدقوا الآية اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فاوعى تقول بقى عايزين ايه نعصر الإسلام، نقول له بدل ما تعصر الإسلام دين العصر، بدل ما تعصر الإسلام دين ليه دين العصر. ومن الله وقول لك كتاب الصفة بتاعت العزيز، العزيز الذي لا يغلب. فما دام منزله يبقى ما حدش هيغلبه في ان الكتاب ما ينشرش ويسمع للناس، ما ينفعش رسول بيه وبعدين يغلبه، لانه عزيز لا يغلب مهما عاندوا ومهما تكبروا ومهما جحدوا برضه هيقل. حق سبحانه وتعالى يقول ان الكافرين اللي قاعدوا يصلون قال لهم خدوا لكم نمره من واقع الاشياء عندكم، محمد ومن يتبعه دينه في الزياد ولا في نقص؟ في الزياد. كل يوم الايه العدد ايه يكبر، ولما يكبر وياخذ حته من ارضكم تبقى تنقص من عندكم ولا ما تنقص؟ فانتم مش شايفين اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، وما دام ننقصها منكم تبقى نزودها فيه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فمن كان يظن ان لم ينصره الله يدور له على سكه ثانيه، يجيب حبل بقى ويعلقه في الكاميرا ويحط بقى في كده ويقطع وبعدين يشوف غيره هيذهب ولا ما يذهبش. انما يكون ربنا يثبت الدين مش ممكن ابدا، لان ما يجيب رسل وبعدين ايه يكذبهم. ولقد سرقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه وان جندنا لهم الايه لهم الغالبون. ومن الله العزيز الذي لا يغلب، ومش عزه كده يعني فتوانه بلا رصيد، عزه بعلم وعزه بحكمه وعزه برحمانيه ورحيميه، يعني كل صفات الكمال ايه موجوده. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وبعد ذلك يريد ان لا ينفصل خلقه عنه حتى ولو كانت فيه نفوس غلبتها نفسها واخذت حيزا من حيز الذنوب. عايز برضو ربنا ايه يجيبهم قال لك لمصلحه الكون، لان صاحب الذنب لو علم انني لا اغفر او علم انني لا اتوب عليه من ذنوبي عمل يعلق في الذنوب تعلق وياه، وتبقى بقى شهوه ويعرف في الكون. وانا عايز الناس اللي امنوا بيا ما يشكوش بعربدة هؤلاء، طب اقول لهم لا انا برضو غافل الذنب وايه وقابل التوب، زي ما قلنا لك لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بس يقول انها ذنوب عشان ما تصطدمش مع آية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليه؟ قال لك لان الكفر الذنب. هو تحديد الذنب ايه؟ الذنب انك تعرف شيئا مامورا به او منهي عنه وبعدين تخالفه، انما انت مش مؤمن بالاعلى يبقى مش داخل في ذنب دي. ان الله يغفر الذنوب جميعا والاشراك ليس ذنبا. ولذلك تجد الحكايه ربنا بيكررها كتير. اهم صورتين سوره الزمر شوف جابت ايه؟ جابت الكلام اللي احنا قلناه. قل يا عبادي الذين ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اكيد ما يقولش الكلمه دي الا وفي ناس يائسوا لانهم اذنبوا الذنوب ما يعتقدش هم ما يعتقدوش انها تغفر. هو وحشي اللي قتل حمزه مش تخيل ان ده ممكن ذنب يعني مش ممكن. الله ده ذنب كبير قوي قتل حمزه ده فما بقاش يصدق. ناس بيقولوا ان هو قاعد يسال النبي ومش عارف ايه انما اصل دي كان في مكه ولا في المدينه. انما نكلت له لا تقنطوا من رحمه الله. فلما نكلت له لا تقنطوا من رحمه الله امن واسلم. امن واسلم. وعياش بن ابي ربيعه طب ما هو برضه كده بالشكل ده. وسيدنا عمر لما جه هاجر عمل موعد بينه وبين هشام بن العاص ابن وائل السامي وبين عياش بن ابي ربيعه. يبقى هشام وعياش وعمر ابتعدوا مع بعض في مكان يقال له بئر غفار. قال نتوجد نتفق على ده عشان نمشي سوا في الهجره. واذا حبس منا واحد ننتظر مده ولما ما يجيش نعرف انه ايه انهم حبسوه وخذوه ولقوه وكتموا على نفسه وما خلوش حاجه. فلما راحوا ما جاش عياش كان اهله ايه حبسوه ففتنوه ففتن بعد ما كان رايح يصير فتن. وبعدين لما فتن حصل له يأس. فلما نزلت هذه الايه تذكر عمر انه له حسنه في انه التقى معه على الايمان والتقى معه على الايه عشان يهاجر. وبعدين اهله مسكوه وحبسوه فقال بقى انا لازم ابعث له بالايه عشان يطمئن وان كان يعني فاهم انه ييأس ويأجله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. السوره الثانيه بيقولوا ان وقتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت اود ان اراك لولا انك جئت مستجيرا وربي يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال أنا مستجير بك حتى أسمع كلام الله. قال له كنت أود أن أراك غير مستجير كنت أتركك إنما أنت جاي مستجير ما أقدرش إيه ما أقدرش أتركك. لما جيت قال له إن الله يغفر الذنوب جميعا تغفر الذنوب جميعا. وقال له ايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ام قال له انا مش عايز حاجه لانه قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وانا ما اضمنش ان انا اعمل صالح. الله. وبعدين الايه الثانيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال طب لعلي لا ادخل في من يشاء برضه يشاء. ام قال له الايه الثانيه قال له لا خلاص نسلم بقى. نعم. غافل الذنب وقابل التوب. غافل الذنب اي الذي سلف منه وقابل التوب عن المعصيه التي ايه؟ اللي استقبل. شديد العقاب. بقت غافل الذنب وقابل التوب تدل على منتهى الرحمانيه والرحمه. ولكن يقول ايه شديد العقاب. قام قال لك حتى لا يظن انه يعني بيغفر الذنوب وبيقبل التوبه لان يعني في ضعف ولا ايه. لا هو شديد العقاب بس هو عايز يقدم الرحمه. شديد العقاب. وبعد ما قال شديد العقاب برضه مش عايز يياسه. قال ذا الطول ايده طيبه يعمل اللي هو ايه يعمل اللي هو عايزه ويتفضل بما شاء من الصناعة.